الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك: هو يبيع في أدوات النساء ويسأله النساء عن بعض الأحكام، يقول ولكن لا يوجد عنده جواب. يقول: فأحيانا تأتينا من عالم المكياج والمثبت ونحوها من المسكرة، ما يسمى المسكرة، ونأخذ منها ما يسهل ويناسب للنساء، ولكن هل هي تمنع وتنقض الوضوء أم لا؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، الجواب على هذا السؤال في جمل من القواعد. القاعدة الأولى أن كل عبادة إن عقدت بالدليل فلا يجوز الحكم عليها بالبطلان إلا بالدليل. وينبثق من ذلك ضابط يقول: نواقض الوضوء توقيفية، فلا يجوز لأحد أن يحكم على طهارة أحد أنها منتقضة وأنها باطلة إلا وعلى ذلك الحكم دليل من الشرع، لأن الإبطال حكم شرعي، والمتقرر بإجماع العلماء أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة، ولا نعلم شيئا من هذه المكياجات بمختلف أنواعها أن منها ما إذا وضعته المرأة وهي طاهرة أنه يجب عليها أن تعيد طهارتها أو تعيد وضوءها، فاستعمال هذه الأنواع من المكياج لا يعتبر ناقضا للطهارة لعدم وجود الدليل الدال على كونه ناقضا لها. هذا أولا. القاعدة الثانية أن المتقرر أن الأصل في زينة المرأة الحل والإباحة إلا بدليل، فجميع ما أخرجه الله عز وجل من زينة المرأة سواء أكان من الزينة التي عرفها النساء في الأزمنة السابقة أو الزينة التي يعرفها النساء في الأزمنة المعاصرة أو الزينة التي ستكتشف في الأزمنة المقبلة، فإن الأصل فيها قول الله عز وجل: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده. فالله عز وجل لما أنكر على من حرم شيئا من زينته علمنا بفحوى الخطاب ومفهوم مخالفته أن الأصل في زينة المرأة الحل والإباحة، فلا يجوز لأحد أن يمنع النساء من الزينة بلا برهان. فإذا جاءنا رجلان أحدهما يحل هذه الزينة والآخر يحرمها، فإننا نطلب الدليل ممن حرمها، لأنه مخالف للأصل. والمتقرر عند العلماء أن الأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل، والمتقرر عند العلماء أن الدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من الثابت عليه. القاعدة الثالثة أن المتقرر عند العلماء أن إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة شرط في صحة الطهارة، فجميع ما من شأنه منع وصول الماء إلى بشرة المتطهر فالواجب عليه قبل فعل الطهارة أن يزيله. فإذا كانت هذه الأنواع من المكياج التي سمتها السائلة التي سماها السائل أو السائلة أو لم يسمهما، إذا كانت من جملة ما له جرم يحول بين وصول الماء إلى البشرة فإن الواجب قبل الوضوء أو الاغتسال إزالته. وإذا كان ليس من شأنه حجب وصول الماء إلى البشرة فيصح للمرأة أن تتوضأ أو تغتسل وهو عليها، لأن العبرة بوصول الماء إلى البشرة، والله أعلم.